صلاه السجده دي وسجده التلاوه في صلاه الفجر يوم الجمعه من السنه وان كان مخالف عليها اذا كان ذلك من السنه لا سنه ويقرا يوم الجمعه فقد يوم سجد السجده وهذا ليس سنه وهو الشيطان من حديث ابي هريره رواه مسلم عن ابن عباس ورواه الطبراني عن ابي مسعود وكان من فريق انه يجيب من هذا السنه ادعو ان لا يقدر أن تجهلها وهذا الإنسان الثاني لا يقطع إلا حالا من يتطلق تقلق صورة الجميع هذا السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.